أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. دكتور حياك الله ومرحبا، كيف حالكم؟ الحمد لله أخ مصطفى. الحمد لله، اللقاء معك جميل. الله يسعدنا ويشرفنا وفخر لنا دكتور. الله يبارك فيك. من أحكام المعاملات أو من صور المعاملات التي انتشرت في زماننا وهي تقريبا معروفة في كل زمان ومكان، قضية البيع أو مسألة البيع بالأجل أو البيع كما يسمى بالتقسيط. ولعل بعض الإخوة المهتمين بقضايا أحكام البيوع تناولوا هذه المسألة سواء باحثين أو مستفتين بشيء من الجدل. بعضهم قال إن البيع بالتقسيط ربما يكون فيه تشابه مع قضية الربا في جانب من الجوانب، وعموما للفقهاء كلام كثير حول هذه القضية. ينبغي على المسلم وهو يتعامل في قضايا المال أن يستوضحها حتى يكون على بينة من أمره، عسى الله تبارك وتعالى أن يطيب كسبه ومسعاه. أحكام البيع بالتقسيط في الدكتور، هذا العنوان الكبير تحته تفصيلات كثيرة. نعم. لأن هذا العنوان كان في أكثر في أخذ من مجمع الفقه الإسلامي الدولي وقتا طويلا في بحثه. نعم، مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يتبع منظمة المؤتمر نعم. الإسلامي. نعم، لأن الموضوع طويل. طويل يعني استحق أن يأخذ لا شك يعني شك لو هذا الجدل لو أثر كبير في حياة الناس. مم. معظم الناس الآن تشتري بالأجل. نعم، نعم. فله ضوابط شرعية، وهناك كما تفضلت في أشياء يلتبس على الناس. صحيح، هناك يعني نوع من التداخل في بعض التداخل على الأقل في بعض المثل في لبس أو لبس التباس على الناس. كما حدث لأهل الجاهلية، حدث لهم هذا. لا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لأن البيع بالأجل المدة انتهت وأراد أن يجدد يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي. فإما أن يدفع الثمن أو يربي يزيد في الدين ويزيد له في الأجل. نعم، فقالوا هذا مثل هذا، ما الفرق بين أن نقول من البداية بأننا أبيعك هذا ب 120 وهو لمدة سنة وهو 800، أو أقول لك أقرضك هذا القرض لمدة سنة 100 وأخذ منك 120، قال ما الفرق؟ والعمدة هنا المدة، نلاحظ المدة الأجل. نعم، قالوا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحد. إنما انظر إلى الرب الإلهي سبحان الله. لم يقل لهم وليس البيع مثل الربا، أو ليس الربا مثل البيع، أو هذا غير هذا، لأن هذه قضية جزئية. ردهم إلى قضية كلية وهي من الذي يملك التحليل والتحريم؟ الله رب العالمين. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام. نعم، السؤال ربما يكون سؤال جزئي لكن رده رب العالمين إلى قاعدة كبيرة. نعم، أن الذي يملك التحليل والتحريم هو واحد فقط، هو الله رب العالمين. ولذلك شيخ الإسلام يقول للزمن دخل في الثمن. ابن تيمية. ابن تيمية. للزمن دخل في الثمن. أما الله عز وجل لما حل البيع بالأجل أو أحل السلم كان له حكمة في هذا. ففي السلم الإنسان يستفيد من الثمن، فلاح مثلا يزرع يأخذ الثمن يزرع ينفق على نفسه وأهله إلى أن يأتي وقت الثمر. ويسلم من أسلف فليس في كيل المعلوم أو وزن المعلوم إلى أجل المعلوم. أنا بس عايز أعرف ما معنى السلم، يعني هذا باب من أبواب الفقه في فقه المعاملات لكن ربما لا يفهمه المشاهد البسيط. البيع الآجل عكسه السلم. البيع الآجل يعني يسلم السلعة الآن. نعم، والثمن مؤجل. السلم الثمن كله أو جزء السلم يسلم الثمن الآن بالكامل والمبيع مؤجل دايم في الذمة. ولذلك له شروط خاصة زيادة على شروط البيع العامة. السلم السلم لكن الآن نحن في البيع الآجل. نعم اللي هو التقسيط. السلم خاص له إن شاء الله وقت آخر إن شاء الله. البيع بالتقسيط أو البيع الآجل ننظر أولا ما الذي يجوز فيه النسيئة أي التأجيل. كلمة النسيئة دعني معلش فضل الدكتور قلت التأجيل أقف عند هذه المفردات يعني لا أنا خطأت المفردات حتى إيه حتى نسمعهم هذا صحيح حتى يتعودوا على هذا. نعم النسيئة أو الأجل أو الأجل أو التأجيل والنسيئة هذه مفردة قرآنية يعني ذكرت. نعم فالبيع الآجل الثمن السرعة تسلم الآن والثمن مؤجل لكن هذا ليس في كل الأموال. ليس في كل الأموال. نعم. لماذا؟ لأن عندنا حديث الأصناف الستة الذي ذكره مسلم وغيره من الأئمة الأعلام حديث خلاف حول صحته. نعم. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. يبقى عندنا ذهب وفضة هذا القسم بر وشعير وتمر وملح هذا قسم. عند تبادل شيء من هذا بمثله لابد أن يكون الوزن واحدا وأن يتم القبض في المجلس. الوزن والقبض في نفس المجلس نفس المجلس حتى يكون البيع الصحيح أو وأي تأجيل يكون من الربا المحرم. أي تأجيل من الربا المحرم. لماذا دكتور؟ باعتبار النص؟ نص النص له حكمة طبعا لكن ننظر أول نص. طيب إذا هنا لا أستطيع أن أبيع ذهب بفضة بالأجل ولا فضة بذهب ولا قمح بشعير ولا شعير بملح ولا تمر بقمح. تغير المثلية هنا يعني لا يجوز يفقد لا يجوز يعني يفقد أن أبيعه بالأجل. لماذا؟ لأن الحدث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان هذا البيت. أنا عايز أخذ صورة بسيطة لو أنا عندي كم من الفضة يعني وازى عندي الذهب ممكن يعني أبادل هذا بهذا وأدفع كم ذهب بالذهب لابد من الوزن والتخبط أو فضة بفضة أو الأصناف الستة صنف بنسبة مثله لابد من التقابض. التقابض يعني في الحال والتساوي والتساوي. طيب ذهب بفضة لا يشترط التساوي ولكن يشترط القبض في المجلس. يبقى شرط واحد شرط واحد. تمر وشعير وقمح بر يعني قمح وملح صنف بصنف آخر قمح بشعير قمح بتمر لا يشترط التساوي لكن يشترط التقابض. يعني ربما كانت هذه صور قديمة في المعاملات لكن ما يبنى عليها من أحكام ما كله الآن الآن كله الآن ما فيش الآن سبحان الله الإسلام قال يوم القيامة. نعم قال يوم القيامة أقصد صور المعاملات تتغير لكن الأحكام ثابتة يعني لا شك. يعني إخوانه وأبناؤنا تجار الذهب مشكلتهم الآن تطبيق النص أيا كان شكل المؤسسة التي تطبق العبرة بالمعاملات. نعم نعم معاملة. نعم نعم. فإذا هنا هذه الأصناف الستة الصنف الواحد بمثله لابد من التساوي والتقابض. الصنف الواحد بمثله لابد من التساوي والتقابض في المجلس الواحد. أضرب ذلك مثلا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في عندما فتح خيبر في أول عام الهجري السابع جاءوا له بتمر جيد فقال عليه الصلاة والسلام هذا ليس من تمرنا أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله إننا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين نشتري الصاع الواحد بصاعين باعتبار الجودة هذا أجود والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل إنه عين الربا وأمر بفسخ العقد. طب ماذا نفعل يا رسول الله؟ نحن نريد أن نأتيك بتمر نوع جيد. لو ذهبنا الشخص خذ هذا وهذا نفس الوزن لأن الزيادة ربا لا يعطينا. صحيح. فقال عليه الصلاة والسلام وده حكمة التشريع إنه إن الإسلام ما غلق بابا إلا فتح أبوابا. وعندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير أو الأمر إذا ضاق اتسع. نعم. بقواعد أصولية تعلمناها من يعني موسوعتك ومن الحقيقة. لكن أنا معي اتصال محمد من الشرقية ونعود لهذه القضية المهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أستاذ محمد. أنا أخوك في الله الشيخ محمد أبو رحمة من قرية الشط البصل محافظة الشرعية. أهلا بيك. مرحبا. أنا سعيد جدا معاكم على الهاتف. شرفنا. وسعيد جدا أن أنا بكلم حضرتك وفضيلة الشيخ. دلوقتي سؤالي عن البيع. البيع والشراء. نعم. البيع دلوقتي إن في أخ فاضل ببيع أجهزة كهربائية في مكان ما. فدلوقتي لما بيروح الشخص من دوري من اصحاب القريه يشتري واخد بال حضرتك فبيبقى مضطر للشراء الشيء ده لجهاز بنته او الى اخره بالتقسيط فبيرفع الثمن ثلاث اضعاف. فهل هذا في الدين يعني بنسميه حلال ام حرام؟ يعني هل الراجل ده هيتحاسب على الاشياء دي ام هي تجاره عاديه؟ هيتقول بيغالي يعني عشان القسط بيغالي في الأثمان ثلاث أضعاف. أما الشراء لما الواحد بيجي يشتري من من من من شخص ما فبيجي بيقول لك مثلا المكان ده متصور عليه بمباني يكلف تكلفته كذا واخد بالك برضه بيدي ثلاث أضعاف مع إن المكان ده مش مهيأ إن اللي هو بيجي ده هيبيع يخسر فيه الضعف. ايوه. ففي الدين دي ايه يعني هل هذا حلال ام حرام؟ وجزاك الله خير. بارك الله فيك. وانا سعيد جدا بلقاء. وانا كذلك والله كلنا سعداء باتصالك اخ محمد. احنا عودتنا ان احنا نجيب الاخوه المتصلين مباشرة. نعم. فكرة وده موضوعنا يعني موضوع البيع بالتقسيط. القسط بعض الباعة بيغالوا فيه يعني مسألة الأجل وما إلى ذلك يبقى الحاجة بمية يبيعها مثلا قسط بربعمية على سبيل المثال يعني هذا ملخص فكرة الأخ نعم محمد في التصال يعني فهو بيسأل هل هذه المضاعفة فيها شيء من المغالاة؟ الإسلام لم يحدد نسبة للربح لكنه منع ما يؤثر على الأسواق منع ما يؤثر على الأسواق وتحت هذا العنوان كثير من المعارضة وحذر من يتدخل ليغلي على المسلمين إذا لم يكن هناك ربا ولا احتكار ولا غش ولا تدليس كل هذه مؤثرات على السوق لا شك وحرية في العرض والطلب والأشياء موجودة بوفرة هذا يبيع وهذا يبيع وهذا يبيع إذا كان شخص يبيع بزيادة 10% فلماذا يذهبون إلى شخص يبيع بزيادة 300% أو 400%؟ وربما الأخ محمد يسأل عن يعني هذا الذي يبيع بهذا المضاعف قلنا هنا يعني مدام خلى من كل ما يؤثر على السوق حر والمشتري أمام السوق وجد هذا يذهب لغيره يعني الشرع هنا تركه أو ترك المسألة للبيعان بالخيار ما لم يتفرق يعني. نعم خل السوق لكن كما قلنا هنا يمنع ما يؤثر على السوق لكن ألا يدخل وتوعد من يحاول أن يغلي على المسلمين ويرفع الأسعار بعض الباعة يستغلون حاجة المشتري يعني ان هو ما يقدرش يدفع تقابض في مجلس واحد كاش يعني فبيع بالتقسيط فيعني هل هو ممكن الوحيد يتنازل عن المقدمة هل هو الوحيد الذي يبيع بالتقسيط ام هناك من يبيع بالتقسيط ايضا هل السعر هذه محتكرة احتكار لا يجوز يعني فرضنا شخص عنده سلعة مهمة جدا للناس ولا يملك هذه السلعة اللي هو هذا احتكار. في هذه الحالة لولي الأمر أن يأخذ السلعة ويبيعها بمثل الثمن ثمن المعتاد ويعطي الثمن بالربح القليل هذا لصاحبه. الموضوع الاحتكار ده يا دكتور احنا على الحقيقة محتاجين ثم لولي الأمر في هذا الحالة أن يسعر، والتسعير يعني موضوع كبير أيضا يحتاج إلى صحيح لأن قضية إنما المسعر الله والحديث لا وقف لا وقف التسعير لا وقف إن شاء الله. نعم بإذن الله. أخونا وليد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل حضرتك، أسأل دكتور علي في شيء؟ معك الدكتور. تفضل. هو بالنسبة دكتور علي المشروع العلاجي لانخفاض الأطباء بنشترك مثلا، هو ده اختياري بس عاوزين نعرف مثلا الجواز من عدم. أستاذ حضرتك لو حضرتك تجاوبنا على الشاشة عشان ممكن يسيب التلفزيون بعد شوية. طيب وضح لنا شوية يعني هو وضح لحضرتك هو بنشترك الأطباء في نقابة الأطباء عاملين مشروع علاجي ليهم الأسر والأسر بتاعتهم. أي أسر الأطباء. بيدفع عن الطبيب مبلغ معين سنوي وعن الزوجة أو الأولاد مبلغ معين. نعم معروف معروف. في مقابل إن أنا بروح أعمل لا قدر الله عملية أو حاجة بيبقى فيه خصم حوالي 60% من العملية أو الأشعات أو كذا. نعم. طيب الدكتور فهم سؤالك وهيجاوبك حالا، بس معنا اختنا حنان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. استاذة هناء. ايوة. عفوا اهلا بيك تفضل. معلش اسأل حضرتك سؤال بس. تحت امرك. الامر لله. دلوقتي عايز اسأل سيادة الشيخ بس في الوقت في مش هذكر باسم البنك يعني. في معاملات اسلامية فممكن اشترك فيها دوت ابيع فلوس واشترك فيه. طيب يبدو ان احنا فقدنا اتصال او انا مش سامعك. لا انا مع حضرتك. طيب كرري سؤالك ووضحي شويه. يعني ايه دلوقتي انتوا بتقولوا لازم بنك اسلامي. أيوة. ففي بنك من البنوك هنا داخل مصر يقول لك عمل فرع داخلي معاملات اسلاميه فرع اشترك فيه. ايوه حاضر. يعني اضع فلوسي فيه يا سيد الشيخ. سنجيبك فورا باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. تفضل. بأيهما نبدأ؟ الأخ السابق السابق الأستاذ دكتور وليد بيقول إن إحنا النقابة عاملة مشروع العلاج بتدفع جزء للأطباء وأسرهم كما فهمت فضلتك يعني. نعم نعم. فعايز يتوضح. هذا منتشر في كثير من النقابات لم يكن في كل النقابات. صحيح. اللي هو التأمين الطبي. التأمين الطبي. نعم. ده بيدفع جزء و شركة التأمين تقوم بتكفل بالعلاج اللي هي بتتعامل معها النقابة. نعم. وفي بعض النقابات لا تلجأ لشركة التأمين وإنما تتفق مع عدد من الأطباء بأن يعالجوا بعد تخفيض كذا والضوء تخفيض كذا وهي تساهم أيضا بجزء بعيدا عن شركة التأمين. نعم. فنقول هنا إذا كان التأمين عند شركة التأمين الإسلامية فهذا جائز. وأنت قلت تقريبا أن في ما يقرب سبع شركات تأمين إسلامية. نعم. في مصر يعني. نعم. نعم. إذا كانت شركة التأمين غير إسلامية لا يجوز إلا عند الحاجة الملجئة أو الضرورة. لأن الأموال معناها تذهب إلى شركة التأمين. نعم. شركة التأمين غير إسلامية لا يجوز. فإن لابد أن نفرق هذه الأموال أين تضع. أو الأموال نفسها يعني نفس الشركة النقابة تأخذ هذه الأموال وتضع في بنك ربوي مع الزيادة الفائدة الربوية والجزء اللي تدفعه يكون تخفيض في العلاج او التخفيض في كذا، لكن غالبا عند شركه التامين. وشركه التامين ما دامت غير اسلاميه فلا يجوز الا الضروره. لان ده يعتبر تامين اختياري. نعم اختياري. اختياري لان نعم. يستطيع لا لو اجباري لا شيء فيه. لا شيء فيه. في شيء اخر هنا. نعم. ان احيانا الشركه تتعاقد مع شركه التامين. النقابة مثلا. النقابة نعم. ثم العلاج الاستفادة من هذا التأمين تتحمله النقابة. والعميل لا يتحمل شيئا. يعني خدمة تعتبر مجانية يعني. مجانية. والنقابة هي اللي تتحمل. هنا لا مانع من هذا لأنه لا يتحمل شيئا ولا يتعامل مع طابة يعني. يعني هذه خدمة خدمة, خدمة مجانية. هو في اشتراكات النقابة. اشتراكات نعم. هذه اشتراكات. وأظن هذه صورة مثلى يعني صورة موجودة. موجودة في نعم طابة. هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود. كل هذه الأنواع موجودة. الصور دي موجودة عرضت نعم. نعم. لكن هو في مصر أختنا حنان بتقول إن أو هناء معلش آسف أنا غلطت في اسمك إن أو هناء معلش آسف أنا غلطت في اسمك أكثر من مرة. بتقول بنك عادي له فرع مكتوب عليه فرع المعاملات الإسلامية, فهل تتعامل معه تضع يعني أموالها في هذا البنك المسمى إسلامي؟ أنا فقط قبل الإجابة بنذكر إخواننا المشاهدين برقم الرسائل القصيرة SMS 9420. نرجو أنكم تتواصلوا أي سؤال اقتصادي أو يتعلق بالودائع والأموال والبنوك ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية, إحنا يعني على الرحب والسعة والدكتور معنا فرصة يعني. هي يعني تتصل تأخذ رقم هاتف المنزل الأرضي وتسأل وجوها بخصوص فرع نعم. المعاملات الإسلامية نعم. رقم الدكتور عن السلوس موجود في الكنترول لمن أراد أن يستفسر عن أي قضية أخرى ولا يستطيع أن يتواصل معنا. نستنى على الهواء مباشرة. لا أستطيع نعم. أن أتحدث عن فروع إسلامية لبنوك ربوية. نعم ويعني هذه سياستنا في نعم. مع الدكتور علي السلوس نحن لا نتكلم عن أشخاص ولا عن هيئات بعينها نعم. إنما نحن نتكلم عن قواعد ومبادئ عامة في ضوء شريعة الله عز وجل. يعني عسى أن يطيب الله يعني أموالنا وكسبنا إن شاء الله رب العالمين. فكنا نتكلم عن بيع التقسيط. بيع التقسيط. إذن هنا لابد أولا في بيع التقسيط أن يكون شيء يجوز فيه التأجيل. يجوز فيه التأجيل. يعني ذهب وفضة لا يجوز تأجيل. الأصناف الأربعة القمح والشعير والتمر والملح لا يجوز التأجيل. اللي جات في الحديث لابد من القبض الفوري. نعم. ما يلحق بالذهب والفضة لا يجوز فيه التأجيل. زي قرار مجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقبض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. يبقى اللي بيشتري الشبكة بالتقسيط ربا محرم. بعض تجار الذهب يعني بدأوا يبيعوا الذهب بالتقسيط وما إلى ذلك. شفنا الكلام ده موجود في الأرض. هذا لا يجوز إطلاق ربا محرم. من الربا المحرم لأن نص الحديث نعم يدا بيد هاء وهاء الذهب الورق ربا إلا هاء وهاء في الحال أي تأجيل ولو دقائق. مثل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه وجد اثنين يتصارفان وأيامها كان الدنانير والدراهم لأن كما شرحت هنا لم يكن للمسلمين نقود ولا للعرب نقود وإنما كان دنانير تأتي بلاد الفرس ودرهم تأتي بلاد الروم. العكس دنانير تأتي بلاد الفرس الروم وهي الذهب والدراهم من الدراهم الفضية من بلاد الفرس. ولذلك كان على ظهر الدينار الصليب لأن كانت دولة صليبية الرومان نعم. وإيران كان وقتها كانت مجوس نعم. فكان في رد زعبة النار والنقود تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا. يعني لا نقول بأن النقود هي ما كان شكله كذا لا إنما أي شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام هذا تعريف النقود. فتعريف اقتصادي نعم تقريبا مجمع عليه نعم. فإذا هنا يتصرفان يعني بدنانير ودراهم. سيدنا عمر وجد اثنين يتصرفان واحد مع فلوسه موجودة الثاني قال يعني يذهب يأتي بها خازني خازن سيأتي بها من أين. المدينة كلها أقل من المسجد النبوي الآن لأن المقابر كانت في أعالي المدينة خارج المدينة الآن بينه وبين المسجد الشارع. صحيح. فالمدينة كلها كانت أقل من المسجد النبوي الآن بالتوسعات. الآن فأمسك به سيدنا عمر، أمسك به وكان شديد في الحق، وقال لا والله، لا والله فيه، لا والله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق، الورق يعني العملة الفضية، ربا إلا هاء وهاء، خذ وهات في الحال، إلا هاء وهاء، خذ وهات في الحال، وهات يعني. هاء هاء يعني كل واحد خذ، أو هاء وهاتي، خذ وهات. فإذا هنا لابد ذهب فضة نقود ورقية، قرر المجمع، لأن النقود ورقية نقد قائم بذاته لو ما الذهب والفضة من الأحكام. سيدنا عمر فعل هذا الفعل قبل أن يتولى الخلافة أم كان خليفة؟ ممكن هذا ممكن هذا، يعني لأنه كان قوام في الحق في أي وقت، إنما يعني هذا يحيي بأنه كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن. أنا أقصد في يعني هذا باب من أبواب حتى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفراد الناس. لا. لكن سيدنا عمر طبعا هو من هو يعني رضي الله عنه. بالنسبة لأصناف الأربعة في خلاف كبير في أصناف الأربعة، والراجح أنه الطعام، أي أنه لا يجوز نقود بنقود، ويدخل في النقود ذهب والفضة إلا مع القبض الفوري إذا اختلفت الأصناف، اتحدت الأصناف التساوي والتقابض. الأصناف الأربعة في الطعام، صنف واحد قمح، يقول لك ده قمح تقاوي ده عظيم جدا، نبدله بقى الكيلة بخلتين، لا برضه ما ينفعش، لا يجوز، لا يجوز. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح لنا الأبواب، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جانبا، بيع هذا النور جيد، هذا التقوي هذا، واشتري بس الشهر. يعني هذه معاملة مستقل. نعم. يعني نعم. كل معاملة لها صورة ولها ربما يكون عقد بيع مستقل. نعم. بشروطه الصحيحة. احنا معنا الأخ وائل الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ وائل تفضل. حضرتك، أنا بتعامل مع بنك، هو بنك ربوي بس ما خدش منه قروض. أنا بستورد بضاعة من الخارج. فبضع فلوسي في البنك عشان يديها للعميل في الخارج. في حاجتين، البنك بياخد مني كوميشن، بياخد مني نسبة على إرسال الفلوس للخارج. أيوة. وأحيانا بياخد مني نسبة على إرسال الفلوس، دي بتقعد 5 أيام، أحيانا بتقعد توصل الفلوس في نفس اليوم، بياخد مني نسبة على التحويل ونسبة على إن هو بيبعد التحويل في نفس اليوم، ما بيقعدش 5 أيام. وفي نقطة إن أنا بحط فلوسي مثلا في البنك يوم الاثنين. أيوة. وبعمل التحويل يوم الاثنين، البنك بيدخل فلوسي في الحساب يوم الثلاث، يعمل ميعاد استحقاق الفلوس يوم الثلاث مع اني حطيتها يوم الاثنين، فبيحسب عليا الفلوس اللي بعتها يوم الاثنين، بيحسب عليا كأن انا خدت قرض منه، وبيحسب عليا فايده اليوم ده مع ان فلوسي موجوده في البنك. بس هو نظام البنوك كده ان الاستحقاق يبقى بعدها ب 24 ساعه. ده نظام مصر. ده نظام كل البنوك في مصر. ايوه. الاستحقاق بيبقى بعديه بيوم، لو حطيت فلوسك الاثنين تبقى فلوسك تخش في حساب الثلاث، حطيتها الثلاث استحقاقها الاربع، فلو عملت اي معامله لازم 24 ساعه فبيحسب عليا اليوم ده فايده مع ان فلوسي موجوده وانا باخدش قرض من البنك. يعني بتعامل بحر، هو كانه يفرض عليك القرض، يفرض عليا القرض يعني مع ان فلوسي، ولو فلوسي مش موجوده مش هيبعت، مش هيبقى يعني مش هيديني فلوس، يعني هو بيعتبر ان بيديني قرض بضمان فلوسي. نعم. عايز اعرف حكم المعامله دي وحكم النسبه اللي بياخدها البنك لارسال المال للخارج. نعم. البنك وسيط. خلاصه كلام الاستاذ، شكرا استاذ وائل. واحنا دكتور مع حضرتك، بيقول الاخ وائل هو بيستورد بضاعه من الخارج عن طريق البنك، بيحوله الفلوس للبلد او الدوله اللي هو بيستورد منها. يعني هنا البنك له قواعد بيتعامل فيها مع هذا التحويل، اذا كان تحويل فوري في نفس اليوم له نسبه معينه، فاذا كان اليوم الثاني او بعدها بكام يوم يبقى تختلف. يعني يعني على حسب كلامه ان هو اذا اودع فلوس في البنك النهارده ما بيحسبهاش البنك انها دخلت النهارده، بيحسبها كانه اقرضه اليوم الثاني يعني، فالأخ وائل بيسأل عن هذه الصورة من التعامل مع مثل هذه البنوك. ولا أدري لماذا يلجأ إلى بنوك إسلامية، لأن البنوك الإسلامية حتى في تعاملها مع البنوك الأجنبية لا تدفع فوائد ولا تأخذ فوائد. هذه نقطة مهمة، لأن أقول أنا دائما أقول أليست البنوك الإسلامية يعني هي لا تتعامل في الهواء الطلق، هي في الواقع نعم. المحاط بالمعاملات الاقتصادية الشبكة العالمية يعني. نعم، فالبنك الإسلامي سيستورد سلعة عندما يأتي موعد البنك المراسل، لأن البنك هنا بد أن يكون له بنك مراسل في الخارج. نعم، البنك المراسل سيدفع المبلغ، يكون حساب البنك الإسلامي هنا هناك، وضع هناك المبلغ الذي يحتاج إليه. المبلغ هذا ظل في البنك المراسل لمدة يوم أو يومين، لا يأخذ فائدة عليه، البنك الإسلامي يأخذ فائدة. البنك الذي هناك دفع المبلغ لكن مع زيادة أيضا، زاد 50,000 100,000، لا يأخذ فائدة بالبنك الإسلامي والبنك الربوي الخارجي، لأنه في اتفاقية بينهم. فالأخ الكريم أرجو أن يعني يلجأ إلى بنوك إسلامية أو يتصل بي لأبحث معه هذا الموضوع. طيب أخ وائل، وكل من يريد أن يستزيد من الاستفسار في أي مسألة بيسأل فيها وما أسعفناش الوقت أن احنا نوضحها أكثر، رقم فضل الدكتور علي السلوس موجود في الكنترول ويتواصل معه بعد الهواء طبعا إن شاء الله بعد انتهاء الحلقة بإذن الله. ما زلنا في البيع التقسيط. بيع التقسيط، إذا أولا لابد أن يكون بين شيئين يجوز بينهما النساء أي التأجيل. ثاني دكتور نعم، التأجيل يجب أن يكون بين مالين يجوز بينهما النساء أي التأجيل، يعني ما يكونش ذهب بفضة أو نقود ورقية، لأن هذا لا يجوز بينه التأجيل. ما يكون لا يجوز طعام بطعام، لأن هذا لا يجوز بينه التأجيل. إنما ذهب بقمح يجوز التأجيل، فضة بملح يجوز التأجيل، نقود ورقية بطعام يجوز التأجيل. يعني إذن هنا البيع بالأجل لابد أن يكون سلعة بنقد وليس نقد بنقد. سلعة بنقد، سلعة بنقد وليس نقد بنقد، ده شرط البيع بالأجل. البيع بالأجل، ولذلك بورصة الأوراق النقدية بورصة النقود لا يجوز الدخول في البورصة الأجلة، لأن هذا من الربا المحرم، لا يجوز. نعم، لكن يجوز الشراء من بورصة السلع والمعادن، لأن في مال مقابل سلعة مع التأجيل، مع التأجيل إلا الذهب والفضة أن تأخذ حكم النقود. نعم، وينبغي أن يعني يكتب هذا الحديث، لأن هذا تقريبا قاعدة في المعاملات، الذهب بالذهب يكتب هكذا في البورصات وفي كل مؤسسات التعامل. الشرح يأخذ منا أكثر من محاضرة. صحيح، لأن يعني أعتقد لأنه أساس تبنى عليه، يعني هو أساس أساس رئيس. نعم. اسمح لي فضل الدكتور، هناخد فاصل سريع ثم نعود إلى حضراتكم ومع خزائن السماء انتظرون. المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء، شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لحضراتكم مع برنامجكم خزائن السماء وفضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ونجدد الترحاب بفضلكم. يا مرحبا يا أستاذ. معنا اتصال بعد الفاصل مباشرة، الأستاذ مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أستاذ. تفضل. مرحبا بك. أهلا يا دكتور. بقولك يا دكتور، احنا بنتعامل، احنا شركه بنقدم خدمات، بنتعامل مع شركات اجنبيه. اتفضل. وحضرتك التلفزيون شويه يا استاذ مصطفى. وحضرتك احنا بنقوم بنقدم لهم الخدمات دي مقابل اتعاب معينه، بناخد منهم فيز يعني. ايوه. في مقابل، في نفس الوقت من ضمن الاعمال اللي احنا بنقوم بيها بندفع لهم فواتير، يعني ممكن شغل معين بنقدم له، بناخد اتعاب على الشغل بتاعنا. بلس ان احنا بناخد منه بعض الفواتير، بندفع له بعض الفواتير وبناخد عليها حضرتك نسبه زي 10% او 5%. فحضرتك طبعا احنا العرف بتاعنا في الشغل ان احنا لو خدنا منه فلوس مقدم ما بناخدش منه طبعا النسبه دي، لانه بيدفع لنا فلوس الادفانس يعني. اما حضرتك لو هو ما دفعش فلوس، وده العرف المتعارف عليه في كل الشركات، ان مثلا بنبعت له الفواتير بما فيها ال 10% بلس الاتعاب بتاعتنا وبنديها له يعني. وبيدفع طبعا بعد مواعيد مش ثابته يعني، بعد شهر، ممكن بعد شهر ونص، بعد شهرين. انا بس عايز اسال حضرتك، نسبه ال 10% احنا بناخدها على الفواتير اللي احنا بندفعها نيابه عنه يعني، هل دي اتعاب بالنسبه لنا؟ هل دي حضرتك فيها شبهه ولا دي حلال ولا ايه وضعها بالظبط؟ حالا هتسمع الاجابه من الدكتور. شركة خدمات، سمعت حضرتك السؤال؟ لا، السؤال شركة خدمات بتتعاون مع شركات أجنبية وبياخدوا أتعاب محددة النسبة 10% قبل أي العمل؟ هو شركة خدمات بشكل ما يعني، في شركات بتقوم لعدد من الخدمات ربما لرجال الأعمال أيا كان يعني، لم يحدد، لكن في نسبة في الأتعاب بتتقاضاها هذه الشركة. فإذا كانت نسبة يعني المعاملة فورية ما بقاش فيه، لكن إذا أجلت بيبقى فيه نسبة 10% محددة يعني، تدفع بعد شهر، بعد أكتر، على حسب. مقابل ماذا يعني؟ لماذا زاد عند التأجيل؟ يعني قلت إذا كانت فورية فلا شيء. إذن لماذا 10% عند التأجيل؟ هي أتعاب معينة والله، أتعاب لو هيدفع في الحال أيضا يأخذ أتعاب. إذا كان لا يأخذ إلا إذا كان مسألة فيها أجل، هذا يحتاج إلى مراجعة تفصيل أكثر. نعم. يعني لماذا 10% من التأجيل ولا يأخذ شيئا عندما يكون هناك أجل؟ لماذا؟ نعم، هو العمل يحتاج. العمل المجهود الذي يبذله سواء كان في تأجيل أو ليس في تأجيل، المجهود واحد. نعم. فلماذا يأخذ هنا ولا يأخذ هنا؟ فالأمر قد يوحي بأن المسألة مرتبطة بدين. على الأحوال تليفون فضلتك في الكنترول، من أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. طيب، إحنا معنا اتصال يا أستاذ أحمد. طيب، نعود إلى أحكام البيع بالتقسيط. إذن هنا لابد من التأكد من أن هذا المال يجوز فيه التقسيط. مش السيارة بالتقسيط، بيت بالتقسيط كذا، يعني منزل ونقود. سيارة ونقود، هذا جائز. نعم. الممنوع ذهب أو فضة ونقود، هذا هو الممنوع. لما أي شيء غير الذهب، لأن الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابل الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. نعم. أو طعام بطعام لا يجوز. يعني طلب منه كما أشرنا مثلا القمح التقاوي هذا وأعطاه الكيلة بكيلتين أو الطن بطن ونصف، هذا ربا. نعم. لما يبيع ويشتري. يبيع ويشتري. لما قمح بقمح ما زيادة لا يجوز. لا يجوز. نعم. أختنا سامية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل الأستاذ علي سؤال. تفضل الدكتور معك. والله يا فندم انا بشتغل في شركه نشاطها حلال، وهي بتوزع الغاز الطبيعي وبتتحكم فيه هنا في مصر. لكن الشركه دي الحقيقه بتتعامل مع كل البنوك الربويه، يعني بتودع فيها وكل المعاملات يعني. انت موظفه في الشركه دي يا استاذه؟ انا موظفه. بكتب الاجازات والحضور والانصراف وكده بتاع الموظفين. ايوه. فانا خايفه اكون مشاركه معاهم في الاسم الخاص بتاع ان هم يعني بيتعاملوا مع البنوك بكل الصور وكده، وهي بتاخد الفوائد بتاعه الوديعه بتاعتها تدفعها للمرتبات والكلام دوت. فهل انا مشتركه معاهم في الاسم؟ ويعني الحقيقه الواحد بيشوف المحاسبين يعني بيعملوا كل الموبقات، بس هو في قسم وهم في قسم تاني، لكن انا مش عارفه بقى هل يعني شغلنا في الشركه دي بشكل عام بالنسبه للناس اللي ما تمارسش المعاملات المحاسبيه وكده حرام ولا حلال؟ حاضر يا استاذه حالا. شكرا. نعم. الاخت ام مصطفى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت، انا ارمله وانت عارف طبعا فلوس الاولاد في المسجد المدرسي الحزبي. ايوه. احنا عاوزين دلوقتي يعني هل عليهم فوائد، يعني عليهم زكاه يعني وكده؟ طيب حالا. وبالنسبه لفوائد دفاتر التوفير لو سمحت. حاضر. التعامل، الاخت ساميه بتقول ان في شركه موظفه يعني في شركه غاز طبيعي، وهذه الشركه الغاز الطبيعي، وهذه الشركه تتعامل مع البنوك الغير اسلاميه. نعم. فهي متحرجه من هذا، انه عملها في هذا الاطار، الراتب اللي بتتقاضاه يعني، هي متحرجه في هذا، بتسال يعني. يعني هو شركه الغاز ما عملوا بالنسبه لهذا؟ هناك تعامل يعني، بتاخد بتحصل وتضع في البنوك، ويعني في تعاون بين مجرد بيع وشراء ولا يدخل فيه قرض. هذا ممكن. ايوه. لان شركه الغاز احيانا تلجا الى التاجيل مع زياده، ليس في البيع وانما قرض. يعني هناك في حتى مع الافراد العاديين. ايوه. مبلغ كذا، طيب نقسط لك المبلغ او نأجل لك الوقت كذا وتدفع فوائد كذا، هذا لا يجوز. لما اذا كانت تبيع وتشتري، تبيع وتأخذ الثمن في الحال وليس فيه تأجيل وليس فيه ربا، لا مانع من هذا. مهم ان يكون بيعا وليس دينا. نعم نعم. نعم. لما تكون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود. نعم. بيع وشراء. بيع وشراء. نعم. نعم. اختنا ام مصطفى بتقول ان هي ارمله وعندها اولاد، وفي فلوس المجلس الحسبي يعني موجوده تحت اشراف المجلس الحسبي، فهي ما حددتش طبعا المبلغ، بتقول هذه الفلوس يعني هتكون عليها زكاه. ده الجزء الاول من السؤال. يعني نلاحظ اولا، في اي بنك، بنك اسلامي ام ربوي؟ وان كان في بنك ربوي نرجو منها تطالب مجلس الحسبي بأن يضعه في بنك إسلامي. هل لها ذلك؟ يعني لها ذلك، لها ذلك. قد يستجيب وقد لا يستجيب، تحاول. لكن على الأقل تبرئ ذمتها يعني. نعم، تحاول. فإذا استجاب المجلس الحسبي وضعته في بنك إسلامي، إذا هنا تخرج الزكاة من هذا المال، والأرباح ستغطي الزكاة وزيادة. تجر في أموال اليتامى لا تأكل الصدقة. حديث شريف. تاجروا في اموال، تجروا في اموال اليتامى لا تاكلها الصدقه، لا تاكلها يعني حتى لا تاكلها، حتى لا تاكل الصدقه. يا سلام. فاذا هنا اللي هو استثمار مال اليتيم. نعم. وذلك مجمع البحوث الاسلاميه انتهى الى وجوب الزكاه في مال الصغير والمجنون يعني غير مكلف، لان الزكاه متعلقه بالمال وليس بالشخص. صحيح. فمال هذا في عليه زكاه، لكن عليها ان تضعه في بنك اسلامي. اذا المجلس الحسبي لم يوافق على إيداع هذا المال في بنك إسلامي، بعد أن يبلغ الصغار الرشد يأخذون هذه الأموال زيادة ربوة يتخلصون منها، والأصل الحلال يزكى. تمام. الشق الآخر من سؤالها لأختنا من مصطفى بتقول فوائد دفاتر التوفير. دفاتر التوفير انواع طبعا زي ما احنا عارفين. لا، هي الدفاتر، فوائد دفاتر التوفير هذا بشكل واضح نوع واحد كلها يعني نوع واحد. نوع واحد. يعني هنا الاشكاليه فيما اثير في ايامنا بان الشيخ شلتوت رحمه الله اجاز فوائد دفتر التوفير بريد، وبنوا على هذا اذا فوائد البنك حلال وفوائد السداد حلال واحلوا كل حرام. نوضح هذه النقطه لانها مهمه جدا. نعم. هيئه البريد ليست هيئه استثماريه. ليس عندها مجال استثمار من حيث المنشا، هي ليست كذلك. هي بريد ترسل بريد. صندوق البريد لو دفتر توفير البريد هذا جعله بحيث ان ياخذ هذه الاموال ويضعونها في بنك ربوي. ثم الفوائد الربويه ياخذونها جزءا ويعطون المولى جزءا. إذا معنى هذا أن فوائد دفتر البريد من الربا محرم. طيب الشيخ شلتوت كان شيخ الأزهر وكان عالم الأعلام العصر. نعم. الشيخ شلتوت له الآتي في كتاب التفسير بين تحريم فوائد البنوك والسندات ودفتر توفير البريد، وهاجم من يحل هذا. الكتاب موجود هو. والكتاب موجود ويطبع. ونعم مطبع. اللي هو التفسير. التفسير نعم. وقال هؤلاء العصريون الذين يريدون كذا في رقة في الدين وضعف في اليقين، وهاجم هجوم شديد جدا. كتاب الفتاوى. كتاب الفتاوى بين فيه تحريم فوائد السندات. ثم ذكر أن دفتر توفير البريد الفوائد حلال. هذا يتعارض مع كتاب التفسير. شيخي شيخ محمد أبو زهر رحمه الله واسعه التقى بي. يا شيخ أنت حرمت كذا حرمت كذا، فلماذا حللت هذا؟ قال أفهمون بأن هذا يستثمر، وده أموال صغار مدعين يستثمر لهم، ولا أليس قرض؟ فقال له يا شيخ دفتر توفيق بريد هيئة البريد لا تستثمر، ليس عندها جهة استثمارية، هي تضع في بنك كذا ربوي وتأخذ الفائدة. والفائدة تأخذ جزء منها وجزء للمدعين. فقال له إذن نمحو هذه الفتوى نلغيها. يعني كأن الشيخ شلتوت رحمه الله يعني لم يكن عنده إحاطة بالصورة التي يتعامل بها البريد، نلغيها. وضح لها الشيخ العلامة أبو زهرة. فالشيخ أبو زهرة قالوا لا بل تبقى، لا تلغى بل تبقى وتثبت تراجعك، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع. عقلية جبار. أستاذك هذا فضل أستاذي الذي يعتز به علمته محمد كثيرا في العلم والخلق. يا سلام. أنا كلما ذكرته أمام الدكتور علي السلوس الشيخ محمد أبو زهرة يقول كلمة يعني ثابتة، لقد تعلمت منه الكثير، وتقولها بأريحية وبحلاوة. العلم والخلق. يا سلام، كان قدوة رحمة الله عليه. عندي سؤال ناخد بقى ما تيسر، يعني لأن المخرج بيصرخ بيقول هل يجوز التعامل. الحقيقة أنا عندي أسماء بنك، بلاش نقول. طيب حكم ترك المرتب في بنك ربوي بدون فوائد حتى نقله إلى بنك إسلامي. حتى النقل هذا يعني في فتوى المجمع. أيوة. لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. إذا بقاؤه في بنك ربوي بقدر الضرورة إلى أن يتمكن من نقله إلى البنك الإسلامي، لأن وجود المرتب في البنك الربوي، البنك الربوي يستفيد منه بالإقراض بالربا. يعني هو لا يدفع فوائد لصاحب المرتب ولكنه يقرضه بفوائد ربوية. فإذا أقرضت أحدا مالا ليستخدمه في الحرام، أفيكون القرض حلالا أم يكون حراما؟ حرام. حرام. نعم. حكم المشتغلين بشركات التأمين حرام أم حلال على الرغم من تحليل التأمين بنوعيه التجاري والتعاوني؟ تحليل من الذي حلل؟ ده السؤال جاي لي كده. نعم. يعني عندنا في مصر الحمد لله كل شيء حرام هناك فتاوى تحله. لا يوجد شيء حرام إلا وهناك من يحله. مسألة خطيرة. نعم خطيرة. فوائد البنوك حلال، كيف حلال والمجامع أجمعت خلال ما يقرب نصف قرن، والمؤتمرات الفقهية والاقتصادية والكل أجمعت، كل هذا أجمعت لأنه من الربا المقطوع بتحريم نص كتاب السنة. يقول لك فلان قال حلال، فلان قال حلال. فلان، وإحنا لا نرجع إلى رأي فلان، وإنما نرجع إلى المراجع التي نرجع إليها والمجامع الفقهية. هو طبعا أنا عندي يعني كلام ربما نفرد له حلقة أو أكثر المجامع. حلقة عن فتاوى المجامع والفتاوى الفردية التي ناطحت وحاولت اختراق فتاوى المجامع، ويعني إيه مجامع فقهية وما معنى هذه الفتاوى، وكلام المعاصرين أو المحدثين من العلماء الذين أحلوا أشياء حرمتها المجامع الفقهية بعلة المقاصد ومصالح الناس والمنافع وما إلى ذلك. هذه أشياء لابد أن نتطرق يعني إليها، لكن الوقت وقت الحلقة إذا ارتد الأجل إن شاء الله، إن شاء الله نعالج هذا إن شاء الله. ودعاؤنا في خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة أن يبارك الله لنا في عمر ضيفنا فضيلة الدكتور علي بن أحمد السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. وشكرا لحضراتكم تواصلكم معنا عبر الرسائل، وإن كنا يعني الأسئلة كثيرة سنجيبها إن شاء الله لاحقا، شاء الله ولن شاء الله. نترك سؤالا حتى يجيب عنه فضيلة الدكتور السلوس بإذن الله تبارك وتعالى. أشكركم وتحياتي لمخرجنا أحمد عبد الوهاب، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال